الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

كفرهم إلا